العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنان هاسوسن يوم دياكي ما يستمر النبر يقومنا ثلاثة هاسوسن يوم عفوا السم النبر القطبية بمبال السلام يساوق كتاب من السيد ستالات شو عندهم بمبتدع سلاي حكم بمثار رسول سلاي رد مسجد يسلفوت من قدنا ويسلفوت تاكهيد نبر ويمي البياكي نبر ملسوم او ببدع الرمز سلاي رد مسجد يسلفوت من قدنا وكتن تجمرو تصحبو تجمرو سكي دبتي نبر من قدنا ونا مكة لندال لبنهم من قد أساسبو نبر يقومنا. أما كتاب القطبية القطبية يبالون كتاب بتملكته وغيره من الكتب كسو تالوتن من الاسم طافوش بتملكته فما كان فيه من صواب وصدق فالزام طافوش حقنا قنتي هنا نقر كالو فلا بد من الأخذ به فالزام طافوش يالون حق ماز قديتانو فإذا كانوا الذين يردون على المخالفين أو يعني كتاب من دنو تباب لنا قطبية بمبالو بلنس لي رد مثل كتاب نو تباب لنا أن أني إذي متعف السميهون ليلوش رد مثل ومتعف السميهون حقي هنا نقر كلمك قبل قديتان فإذا كانوا الذين يردون على المخالفين ينقلون كلام الشخص المخالف من كتابه أو من شريطه النزي حقا ستارى ريبه نسوش لا يرد يميسط علموش بالنزا ستارى ريبه نسوش لا يرد ستاتو خراسو نقذكر ككتابو وين ككاستيبتو كهنا ميت أكسوت ويعينون الكتب يعني قذكر يلبتنا المتحف ليتهم من ناقروا كهنا أو الأشرطة وين يعني قذكر يتناقربتن خرخيت ليتهم من ناقروا كهنا بالصفحة والجزء يتنيا وقصة لين دالة سنتنيا وجزء مدلل لي فوليوم لين دالة بكتر ميتكسونا ميابرارو كهنا والكلام الذي نقلوه خطأ بين ياسل الزاسوي يتناقروا تنقر مالك ياسوي يتناقروا نققر وين السنديه بلوت هالبلو يتكسوا تنققر قلتي هنا سهتت كهنا فما المانع من الرد عليه ለዘይነቱ ግለሰብና ንግግር ላይ ረድ ከመንዘት የሚከለክለው ነገር ምንድን ነው? ሰው ከተሳሳተ ስህተቱም በግልጽ ከታወቀ ይሄ ሰው የተሳሳተ የማይባልበት ምክንያት ምንድን ነው? من اجل نصيحه الناس ሰዎች ለመምከር ሲባል ليس القصد تنقص الاشخاص رد بمسألة علامه የሰዎችን ክብር لما قواد الادلم نسل لمزلفنا لما تاتى الادلم إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس رد مسألة آلامو سوش ممكرنا حقا لسوش ما براراتنو آلامو يك هنا رد كمسألة يميقدون قر من دنو فما دام كتاب القطبية أو غيره لم يذكر كذبا على أحد إيه القطبية بمبالي متاوك أمه الليلوش كتابوش بما النمسو لا يوشتن كالتكسو كالوشو وإنما ينقل من كلام المخالفين بنصه إلا كنت سميها درقوت حقا تتعراريه نسوش النققر اندال نققرون بنصه ملت اندال منم سايكيرو سايك أمرو سايك أنسو كونا متاكسوش ولم ينقله بمعناه بمعنى وكالة سلالفو بمعنى ومالت يا مخالفي هنا سويه يهنا نققر تناقرال إهن يو سويه يسو نققر كأيرو براسو الرداد من براسو عقلالس قلسو سايهون إن دالس قلبك الكهنة يتكسات أو باختصار مخيل وين دقمو يزان مخالف سويه نققر سيوسد معنى وملكتون بميقود الملكو አሳጥሮ ካልሆነ የወሰደው ማለት ይህን ካደረገ ታማኝ አይደለም። ሁለቱ ነገሮች ሰውየው በሚናገረው ንግግሩ ላይ ተቀባይነት ማግኘትና አለማግኘቱን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ጉዳይ ነው ማለት ምን ማድረግ አንደኛ ገለ ያ ሐቅን ተጣራ አንዴ ስለጠመመ ብሎ የሱን ንግግር እንደፈለጉ በራስ አረዳድ እየተረዱና እየተረጎሙ መግለጽ አያስፈልግም። ሁለተኛ የዛን ሰው ንግግር ስንጠቅስ ማዕና በሚያጓድል መልኩ ቆርጠን መሆን የለበት። ይሄ ሙብተዲዑችና የካፊሮች አካሄድ ነው። ንግግርን እየቆረጡ ከፊትና ከኋላ ያለውን እየተው የሚፈልጓትን ብቻ እየቀነጨቡ የሚወስዱት እኔ ሙብተዲዑችና እንደ አይሁዶች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ እንደሞከሩት የነሱ ስራ ነው። ይህ ሰው ይህን ሁሉ ካላደረገ وإنما نقله بنصه راس النغغر كونه يتكتو وعين الجزء الذي قيل فيه يا نغغر يتبالبت الكتاب كفلن ازي جزء لاي ሁለተኛው جزء ሶስተኛው جزء ብሎ ከወሰ ከሰየመ ወስኖ ከተናገረ والصفحة التي قيل فيها ايه نغغر يتنغرباتن ገጽም ቁጥሯን ከተከሰ بل والسطر والسطر الذي قيل فيه አረንዳው ያቺ ንግግር ያለችበት መስመር እንኳን ሳይቀርም እዚህ መስመር ላይ ብሎ ከተናገረ ማዛ አለይ ايه ሰው ምን ጥፋት አለበት? ሐቅን በማብራራቱ በዚህ ሰው ላይ ረድ በመስጠቱ ምን ችግር አለበት? ይህ ችግር የለውም ይላል። اما كوننا نتكلم على الناس ونغرر بالناس ثلاثه بسوش ላይ መናገራችንማ ሰዎችን ማታለላችን መሸወዳችን ምን ይያል? ونقول مالتاچን اتركوا هذه الكتب بعيد الشباب እነዚህን መጽሐፎች ወጣቶች እጅ ላይ ተዋቸው وبعيد الناس በሰዎች እጅ ተዋቸው وفيها السموم وفيها الاخطاء በውስጣቸው መርዝ አለባቸው በውስጣቸው ስህተቶች አሉባቸው ማለት فهذا من الغش للأمة ولا يجوز هذا لابد من البيان استهزت يعلب كتاب تنور بقى كتاب استهزت يعلب سو سونا اهين كتاب كاكبا بيشو عطفو عطبل بقى سو زن تسراش والي كامت يعم ببوتي تكامو بس استهزت يعلب بس او استهزت يعلب جن سو ترو تروني يا زي تكامو بس بلو من ناقر فهذا من الغش للأمة ايه أمون مشود ماش بربرنو ولا يجوز هذا لذهنه ترى ايتفقد لا بد من البيان ما برارات جديتا نو ما برارات አለበት እዛ መጽሐፍ ላይ ያለው ስህተት ምን እንደሆነ እያንዳንዱ ነጥብ ተንስቶ በደሊል ሊብራራና ስህተት መሆኑን ሊገለጽ ይገባል لا بد من النصيحه وما ممكر ايكره የሆነ ጉዳይ ነው جديتا የሆነ ጉዳይ ነው لا بد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر በመልካም ማዘዝና ከመጥፎ መከልከል ግዴታ የሆነ ነገር ነው እንጂ አድፈንፍኖ ሰው እንዳያውቅ አድርጎ ማለት ይህ አይገባም። هذه كتب الردود موجودة من قديم الزمان ይሄው يرد كتابوش كأنت زمن جمرو ይሄው ይገኛሉ አሉ وما عابها أحد عندم عالم لا نورت ولن تقدها أحد عندم عالم الفتش النزيه مصحفوش انين يرد كتابوش اطفو وإما عند عالم يرد كتاب سيطف السلاي فتشت يقرب ياتل الله ما انم عالم يلم عقيدون منهج تككلني هنا عالم كالزوج تقن كالزوج حقن ما يودو علم درجة سلك علم درجة لي درسون قوى حقن لبرارة ما يسلقو بزوق الله سبوش لمستالي أهل ايهن كعشابو هلا منكرون زارينا كدامي مال الموريد العذب الزلال الميلون يشف احمد ابن يحيى النجمي رحمه الله يستون كتاب ايهن من كتاب اندا تكارو الميلون فمنكم ايهن قدي علمان ايهن اندا الميلون مجمريونم بلفون دالقواتشو ايهن من كتاب اتحسراج على وقل سبنا كتابون قناسي اتاتموت ስለዚህ ኪታቡ ርእሱ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። ርእሱ በጣም ደስ ብሎኝ ኪታቡን ሳነበው ዘጠነኛው ክፍል ይመስለኛል ዘጠነኛው ክፍል ላይ ስደርስ ግን ስለኢኽዋኑል ሙስሊሚን የተናገርከው ነገር ቀራስ ባለኝ ቀራስ መናገር የሌለበት ነገር ነው የተናገርከው ብሎ እንግዲህ ገጽ በገጽ ነው እዚህ ኪታብ ላይ እዚህ ገጽ ቁጥር ላይ ያሉ ነው የተናገሩት ያብራሩት ንግግሩ ስህተት ለመሆኑም ደግሞ ከቁርአን ከሐዲስ በሌሊት እየጠቀሱ ነው ያብራሩ ያም ሆኖ ግን ይሄን ማድረግ አልነበረብህም ብለው ወቀሷቸው እሱም ደግሞ رد ሰጧቸው رد الجواب الى من طلب مني عدم طبع الكتاب ايميل كتاب طافላቸው ወደ 20 ምናምን ገጽ የሚሆን ኪታብ ኪታቡን እንዳላሳተም ወደ ፈለገ ሰው የተሰጠመል ለሰ የተሰጠመል ብለው በደሊል እስኪ እዚ ኪታብ ላይ የጠላሃውን ነገር ንገረኝ በእነዚህ ግለሰቦች ላይ በእነዚህ ቡድኖች ላይ የቀጠፍኩትን ቅጥፈት ካለ እስኪ አብራራልኝ ወይስ ደግሞ እነሱ ሲሰሩት የነበረው ነገር ስህተት አልነበረም ብለው መልስ እንዲሰጧቸው በጥያቄ መልክ ብዙ ነጥቦችን ዘርዝረው ኪታብ ተፈውላቸዋል ከዚያም በኋላ ግን ይህ ግለነኝ ግለሰብ رحمهم الله ለቱም ሙተዋል ምንድነው ያሉት አንድ ጠያቂ የኪታቦችን ስም እየዘረዘረ ለምሳሌኛ ዘንድ እንደ المورد العذب الزلال የሸክ አህመድ ኢብኑ ይህያ النجم كتاب እና ሌሎችም ኪታቦች አሉ በእነዚህ ኪታቦች ዙሪያ ምን ትላላችሁ ይባሉ ፈዕነና ያደረጉ በእነ ሸክ አህመድ النجم ላይ የተወሰነ ስህተት እንዳለባቸው እና የነሱ ኪታብ መነበብ እንደሌለበት ይህን ኪታብ እንዳታነቡ እንዳትቀሩ ተውት አይጠቅማችሁም ብለው ተስሪር አድርገዋል እኛ ግን ወሊላህ አልሐምድ እንቀረዋለን እንማረዋለንም እናስተምረዋለን ባጢል አላየንበት ሸኹ ራሱ እዛ ላይ ሲጀምሩ ማለት ነው በእነዚህ ቡድኖች ላይ የሚዘረዝሯቸውን ስህተቶች ሊጠቅሱ ሲሉ ምን ይላሉ ወደፊት ስለምጠቅሳቸው ነጥቦች ልብህ ተጠራጣሪ ካለብህ ገጹን ተጠቅስልሃለሁ ሄዳ አመሳክር ይላል ይሄን ብለው ተናግረዋል ስህተት ለመሆኑም ደግሞ ሸክ ካለብን ደሊሉ ተጠቅሷል መረጃው ዘው ከቁርአን ከሐዲስ ማመሳከር ይቻላል ይሄን ሁሉ ማድረግ እየተቻለ እንደው በደፈናው ለምን የኢኽዋን ሙስሊሚን ስም ተነሳ ለምን የገሌ ስም ተነሳ እያሉ በል አንዳንዶቹማ ጭራሽ በአለም ላይ እኽዋን የሚባል ቡድን ስለመኖሩ ሁሉ ይጠራጠራሉ ከየት እንዳመጡት የማይታወቅ እኽዋኒ ወጥቢ ህዝቢ እንትኒ እያሉ ይናገራሉ ይላሉ ከየት እንዳመጡት የማይታወቅ እነሱ ራሳቸውን ንጹህ ማድረግ ሲፈልጉ እኽዋን የሚባል ቡድን የለም ይላሉ አው ተብሊግ የሚባል ቡድን የለም ይላሉ ወጥቢያ የሚባል ቡድን የለም ህዝቢያ ምንድን ነው ይላሉ ራሳቸውን ማጥራት ሲፈልጉ ግን አለ በሐቂቃ ሄግል ጾኑ የተቀመጠ ነገር ነው የረድ ኪታቦችን ማንበብ ይገባናል ለነማርባቸው ብዙ ወቀቶችን ልንቀስመባቸው ይገባል ማለት ለሰዎችም ደግሞ ምናውቀውን ሐቅ በሙሉ ለናብራራ ይገባል ግን አነጋገራችን ህክማ ጥበብ የተሞላበት መሆን አለበት የትን ነው መጀመሪያ መናገር ያለብኝ እንዴት አድርጌ ነው ማስተላለፍ ያለብኝ የሚለውን ነገር ይሄ ከማንኛችንም የሚጠበቅ ህክማ እንጂ ሐቅ ነው ቢቀበል ይቀበላል ባይቀበል አይቀበልም ብለን ዝም ብለን ልንጭንበት አይገባም الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ቦታንና ሁኔታን መንበጥ አለብን ለዚህ ሰውዬ ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ በየትኛው ሰዓት ወይም በየትኛው ሁኔታ በምን አይነት አነጋገር ነው መንገር ያለብኝ ብለን ማስተዋል አለብን እንጂ ጭራሽ ተንፊር በሚያደርግ እንደውም ካለበት ሐቅ እንዲበረገግና እንዲሸሽ ሐቅን እንዲጠላ በሚያደርግ መልክ አይደለም hatta ነጋገራችን ሳይቀር ያለ መቀበል ስሜት ልናይበት እንችላለን እኔ አልሰማህም በሱ ዙሪያ የምትናገረውን አው የምታሰሉት ሊል ይችላል በዚህ ሰዓት ከኛ የሚጠበቀው ህልምን መቻል አለብን እንጂ ባትቀበል ገደል ግባ አማ ሐላንተ የጀሃነምነ ይሄ መንገድ ማተከተልከው ነው ባለነ አማማነ ሙርተዲዕነ ይያሉ በእንደዚህ አይነት በኃይለኛ ቃላት የብስልና ጸም ወይገባ በባህሪያችንና ባነጋገራችን ምክንያት ሰውን ከሐቅ ምናወጣ ከሆነ አላህ ዘንድ ወየውልን በእኛ ባህሪ በእኛ አነጋገር አው ደግሞ በእኛ መጥፎ ተሰሩፍ ሙዓመላ ምክንያት ሰው የአህሉ ሱና ወልጀማዓ የሐቅ መንገድ እንዲጠላ ምናዘር ከሆነ አላህ ፊት መልስ አይኖረንም ለዚህንንም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሐቅን የምንናገርበትን ቦታና ሁኔታ የሰውየውንም አይነት መምረጥ አለብን መጀመሪያ የቱ ነው መናገር ያለብን ብለን ማወቅ አለብን ለምሳሌ ትልልቅ አባትና እናቶች ሽርክ ላይ ተዘፍቀው እያየናቸው ስለ ኢኽዋን እና ስለ ተብሊግ አናወራቸው ምንም ኢኽዋን ምን ይሁን ተብሊግ ምን ይሁን ይፈጠር ይኑር በአለም ላይ የማያውቁ ሰዎችን እንደገና ሹቦሃን አስተምረናቸው ረድልና አስተምራቸው ተመልከት ይልባ እራሽ የሰለፎች መንገድ አልነበረ እንደውም የሰለፎች መንሃጅ ምንድነው ስለ ሹቦሃ ሲናገሩ በሰዎች መካከል ያልተንሰራፋን ሹቦሃ አንስቶ ስለሱ ማውራት አይገባም አይፈቀድም ሰዎች ያንን ሹቦሃ የማያውቁት ከሆነ ቅራሹኑ መኖሩን ያልሰሙ ከሆነ ያንን ሹቦሃ ማንሳት አይገባም ለምን መጥፎን ነገር ማስተማር ነው የሚሆን ማስተዋወቅ ነው ቅራሽ ሰምተው የማያውቁትን ነገር ይህንንም ከግንዛቤው ማስገባት ይኖርብናል ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለከባዱ ጉዳይ ነው ለከባዱ በተለይ ስም መዘርዘርን በተመለከተ የሰውን ስም ጠቅሶ ተሕዚር ማድረግ ማስጠንቀቅን በተመለከተ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል እንደው ዝም ብለን እገሌ ችግር አለበት ሲባል ከሰማን ሂደን እዛም እኛ እገሌ ችግር አለበት ላ ይሄ አይደለም ትክክለኛ አካሄድ ሰው ብዙ ጊዜ የሰው ስም ተንስቶ ተሕዚር ማድረግን ይጠላል አይቀበል ነፍስያው ማለት ትሸሻለች በተለይ ደግሞ ያ ሰው እሱ ዘንድ ትልቅ ቦታ ያለው ክብር ያለው ሰው ከሆነ ዓሊም ነው ዳዒ ነው ብሎ የሚያስበውን ሰው ገሌ ሙብተዲዕ ነው ብሎ ፍርጥ ስናረግበት በዚህ ሰዓት ሊበረግግ ይችላል እዘን ምን ያስፈልጋል ሒክማ ጠበብ ያስፈልጋል ጠበብ ማለት ደግሞ ሐቅን መደበቅ አይደለም ጠበብ ማለት ሐቅን በጥሩ ሁኔታ ማስተላለፍ እንጂ ሐቅን አስኖ መያዝ ይሄ ከጥበብ አይቆጠርም ሐቅን ከመደበቅ ነው የሚቆጠረው እዚህ ቦታ ላይ አደራ አደራ ደጋግሜ አደራ አላለሁ ደጋግሜ አደራ አላለሁ በአነጋገራችን ምክንያት ሰው ሐቅን እንዲጠላና ያሉ ከአህል ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ እንዲያፈነግጥ ሰበብ መሆን የለብንም ይሄ ከባድ የሆነ ጉዳይ ነው ጥንቃቄ እናድርግ የምንናገራቸውን ንግግሮች ዑለሞችን እንጠይቅ በምን አይነት አካሄድ መሄድ እንዳለብን ከኛ የተሻለ ዒልም ያላቸውን ሰዎች ጠይቀን በዛ መንገድ ነው እንጂ ሐቅ ነው ሐቅ ነው ቢቀበል ይቀበላል ባይቀበል አይቀበልም እስከ መቼ ሐቅ ተደብቆ ሸይጣን ያስመሰለልን ሐቅ እስከ መቼ ተደብቆ ይለን ሌላው ሰው ያልተናገረውን ነገር እሱ እንዲናገረው ይገፋፋዋል ይሄ ትልቅ ስህተት ነው በኋላ ብቻችንን ነው ስንጠፋን የምንጠፋው ነው ዑለማን የምንከተል ከሆነ ግን ቁርአንና ሐዲስን የያዙ ዑለሞችን የምንከተል ከሆነ ብንሳሳት እንኳ ተጠያቂ የሚሆኑት እነሱ ነው ተከክል ከሆነ ደግሞ ሁላችንም ተጠቃሚ እንሆናለን 34ኛው ጥያቄ يلاحظ على بعض الشباب في هذه الاونه الاخيره باونوچو በመጨረሻ ጊዜያቶች አሁን ባለንባቸው ወቅቶች በአንዳንድ ወጣቶች ላይ ይስተዋላል اهمالهم وزهدهم في تعلم العقيده عقيده በመማር ላይ مهمل ሆነው ሰለተኛ ሆነው ዛሂድ ሆነው ግዴለሽ ሆነው ይታያሉ አቂዳ መማርን ተተው መስማል ማለት መተው አንድ ነገር ማለት ومدارستها عقيده ትምርትን መማማርን ማስተማርንም ሆነ መማርን والاهتمام بها لعقيده ትምርቶች ትኩረት መስጠት ላይ ሰለተኛ ሆነው ይታያሉ وانشغالهم بامور اخرى بللس قدايوس بيزي ሆነው ይታያሉ فما هو توجيهكم لمثل هذه هؤلاء الشباب لنذا عينتوچ ወጣቶች ምንድነው የምትሰጡት ምክር አስተያየታችሁ ይላል ጥያቄው الجواب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واصحابه اجمعين وبعد فانني انصح للشباب وغيرهم من المسلمين ان يهتموا بالعقيده اولا اني ወጣቶችንም ሆነ ሌሎችን ሙስሊሞች በአጠቃላይ መጀመሪያ ለአቂዳ ትምህርት ትኩረት እንዲሰጡ አደራ ላለሁኝ እመክራለሁኝ وقبل كل شيء ከሁሉም ነገር በፊት ቅድሚያ ለተውሂድ እንዲሰጡ አደራ ላለሁኝ ዛሬ ግን ومن الاسف الشديد በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቅድሚያ ለተውሂድ የምትለው ንግግር ብዙዎችን ያበሳጨች ቅድሚያ ለተውሂድ መጀመሪያ ከሁሉም ነገር በፊት የተውሂድ ትምህርት ይቀደም መጀመሪያ ሽርክን እንዋጋ ቢድዓን እንዋጋ የሚለውን ነገር ልክ እንደ መነገጃ ተደርጎ የታዘ አስመስለው የሚያቀርቡ ሰዎች አለ። አላህ ይጠብቀን። ሰው ተውሂድን መጀመሪያ እናስተማር ስላለ ሽርክን መጀመሪያ እንዋጋ፣ ቢድዓን እንዋጋ። ኡማውን ዝም ብለን በባጢል ላይ በሽርክና በቢድዓ ላይ ከማግበስበስ አብሽር ወንድሜ ነህ እህቴ ነህ እያሉ ዝም ብሎ በባጢል ላይ ሰውን ከመሰብሰብ ያለበትን ሽርክና ቢድዓን እንንገረው የሚሉ ሰዎች ኡማውን እንደሚከፋፍሉ እንደሚበታትኑ ተደርገው እየተወሰደ ያለበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ በጣም አደገኛ ጉዳይ ነው። ያው በቂ የሆነ መልስ ተሰጥቶታል። በተውሂድ መነገድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እየተባለ ነው። ቅድሚያ ለተውሂድ ተውሂድን መጀመሪያ እናስተምር በሚል ስም መነገድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለዚህ በቂ አጥጋቢ የሆነ መልስ ተሰጥቶታል። ምንድን ነው መልሱም? በመቼ ዘመን ነው በተውሂድ ተነግዶ የሚያውቀው? ይሄ እኮ አቅል የማይቀበለው ነገር። በመቼ ዘመን ነው ሽርክ ሽርክ ነው ብሎ በመናገር ተነግዶ የሚታወቀው? ይታወቃል። ሰው ቀብር ላይ ስጁድ የሚያደርግን ወይም ለቀብር የሚያርድን ሰው ይሄ ነገር የምትሰራው ሽርክ ነው እያለ እየነገረው ሰውን የሰበሰበበት ወቅት አለ? ይሄ ንግድ የሆነበት ወቅት አለ? ኢላ ለመደብደብና ለመሰቃየት እንዲሁም ከሀገር ለመባረር ሰበብ ነው እንጂ የሚሆነው ወደ ተውሂድ ቅድሚያ ጥሪ ማድረግ ይሄ በምንም ተአምር የንግድ መንገድ አይደለም። ኢላ ንግድ በማለት የተፈለገው ምን ካልሆነ በቀር የአኺራ ንግድ ካልሆነ በቀር ነው። አዎ የአኺራ ንግድ ከሆነ የታሰበበት ቅድሚያ ለተውሂድ በማለት የተፈለገው ንግድ ነው። እሱም የጀነት ንግድ ነው። ኢነላህ እሽተራ ሚነል ሙእሚኒና አንፉሰሁም ወአምዋለሁም ቢአነ ለሁሙል ጀነህ። ነፍሳችንን ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ ተውሂድን በማስተማር በማዋል በማስተማራት ጀነትን እንፈልጋለን። ይሄ ንግድ ነው ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋር። አለበለዚያ ግን ተውሂድን በማስተማር ሰው ዱንያዊ ጥቅምን ለማግኘት ያሰበበት ዘመን ተከስቶም አይታወቅም ተሰምቶም አይታወቅም። لأن العقيدة هي الأصل التي تبنى عليه جميع الأعمال. مكنياتهم عقيدة مسرتنا ماننيهم سرى ميقنا بابات قبولا وردا يسرى تكبينتم هنا يسرى تملاشنت ودكنت يمين مسرتو بعقيدة مستكاك لنا مبلاشت لينو طروق هنا تكبينت يا قنيال مدفوق هنا إما اللسال ملك. فإذا كانت العقيدة صحيحة موافقة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. عقيدة نبي صلى الله عليه وسلم كما توبت من قرقا كتقوازبت من قرقا يميقت أمك هنا كرسلوك فالله ملك تنجس باتك علي من قرقا خصوصا خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتلي بتلي يا نبياتوش مدمدم يا يهونوك يا نبي صلى الله عليه وسلم من قرقا ميقتمك هنا عند عقيدة. فإن سائر الأعمال تقبل إذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى. سراوش تكبينت يا قنيالو منك هنا إتش عقيدة لا الله ترتالج كهنج بنبي صلى الله عليه وسلم من قر لا يتهنو يتسرج سراك هنج مالس. وموافقة لشرع الله ورسوله كالله منها كنبي صلى الله عليه وسلم دنقا قيقا يمت قطعة من فهونت نويات سرا تكبينت من ورد. وإذا كانت العقيدة فاسدة عقيدة يتبلاشا كهونقن أو كانت ضالة وإن عقيدة يتأممت عقيدة كهونت مبنية على العوائد بباهل لا يتمسرتت عقيدة كهونت بتلم دولاي وتقليد الآباء والأجداد عباتوشن إن آياتوشن بجسم بمكت الله إنا وجدنا آباءنا عباتوشن إن يقين ينبت من قدنا وبنملسم بندجهنة أساسة بلا يتمسرت عقيدة كونش أو كانت عقيدة شركية وإن شركة الزلي هونش عقيدة كونش فإن الأعمال مردودة لا يقبل منها شيء ولو كان صاحبها مخلصا. النزي سراوش بزي عقيدة ليا اللي سويه مسراتشو سراوش بمولو ودكناتشو تملاشناتشو الله عندنا مسراون ايكبلون ولو مخلص بهن منقوا يمسراون سرا لله ترت ترجو ميسره وبيهون من قوى بوسطو ملك ولبو لله نيته بيهون من ميسره كم بشرك لا يتكمتو كهنا يعني خير سرا ميسره يتكمم وقاصدا بها وجه الله بميسره سرا يا الله نديتا فلقو بيهون من قوى عقيدة ويتبلاش كهنا يتكمم لأن الله سبحانه مكنياتهم الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت أعمالا خالصة لوجهه الكريم الله كسرى ميكبلو يا الله في تفلقوبت يا الله وديتا تفلقوبت ترت تدرقو يتسران سرانجي أي كبل ميسو دقمو بشرك لا يسكال لدرس للوشن عبادة وشل الله بيارقاتشون تكميل لهم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم سنة لي تككلن ياي هنا سرانا لستو تبلو بإخلاص يتسران انجي للان سرا يكبل اني هلتو من يبالالو مسفرتنا شوال الشرطان يمن شرطنا شو شرط قبول جميع الأعمال ماني يوم سرا الله زند تكبين تنبينورو إخلاصنا متابعة لا الله ترسي على مهننا نبي صلى الله عليه وسلم اني تكتل نبت مهنو مسفرتنا شو لزهم دليل وكتب له الله بقرآن له هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أبلو الله موت الناهي وتني فتروا كنانتو سمان سراونا سامارين دهنا لأوكنا وليلي جبتنا ويلا أحسن سرانا سامارين ما لتمان نولو قدمت علموس أي أخلصه وأصوبه الرسي على الناس فككلين يهنا ما لتنولو الرسي على ما لتمن دنو إذا كان العمل لله فهو خالص لا الله تبلو يا الله ديتها تفلقوا بتكوني تسروا في سرات الرسالة نيبالا وإذا كان العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صواب بنبي صلى الله عليه وسلم سنة ليته ندمو كوني تسروا في سرات ككلنيا نيبالا إني ولسوا بأن لي كانت سباسبو من يوم صلى الله زند تكبين تلهم شرك يميتراسو بدع كفر يميتراسو صلاة بسجد صوم بصوم حج بيادرق جهر بيواقع أمر بالمعروف نهي عن المنكر بيادرق يعني عبادون لله بلو بيتراون منكو عقيدون أمنتهم بشرك سلاب بلاشو للو عبادة لاي إخلاص منورو أي تكمو إيه مالت تمثالي في سجد يا الله نديتا فلقو من مريع ساي جباب بس دنياوي تكمن ساي فلق إيالك كسا صلاة بيسجد قن عقيدة وبشركنا بكفر كتب لاشة إيه إخلاص هاي تكمون وانا ومسارتاوي إخلاص تبلاشة من لاي عقيدة لاي يالو إخلاص سلا تبلاشة عمل لاي سراو لاي إخلاص بنورو من امتكم يلوم إخلاص في الأقوال والأعمال والاعتقاد بسوستم لاي منورا اللبت بنققرم بتكبارم بأمنة من واندو كقود لاي تكمون فمن كان يريد النجاة لنفسه راس نتعى موتات مدان كأساتي مفلق سول راسه ويريد قبول أعماله سروا الله زند تكبينة بنوره مفلق سو ويريد أن يكون مسلما حقا ونتن يهون مسلما دهون مفلق سو فعليه أن يعتني بالعقيدة لعقيدة تكرت لستي قبوال بأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها تككلن يو عقيدة من اللهنس بممار إتشن تككلن يو عقيدة ميكارناتس من دنو الصاني ميا بلاشات ميا فرساتس من دنو بلو ما وكي أصفل قوات حتى يبني أعماله عليها سراوتشون بزيت بتستكاكلت عقيدة لا يغنبا زند مال إهي ساكالت زند سلا عقيدة ممار اللبت وذلك يدقمو عيهنم سرام بتستكاكل عقيدة لي مقهم باتاي السالم إلا بتعلمها من أهل العلم كعلموك عقيدة بمن ماركال هنا بكر وأهل البصيرة عواكيك هون سوك الذين تلقوها عن سلف هذه الأمة نزاي كني تستكاكل عقيدة كقدمت سلف كأمة وقدمتك كصحابة كتابعين كأتباء التابعين يتكبلوك هنا علموس بمن ماركال هنا بكر للرقاقات أي سلم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اللي في الواتشوال فعلم أوك أنه لا إله إلا الله كالله للا أنتنيا هنا أملاك دليل أوك واستغفر لذنبك لو انزلتهم مهرة أيك وللمؤمنين والمؤمنات لمؤمن وندوتشنا لمؤمن سيتوش وانزلم الله مهرة أيك وبلو أزواج والمجمّر يستدمو توحيدنا توحيدنا الرغاقت كذبوها له دليل وعبادة قبعية لسون. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله ترجمة قال فيها إمام البخاري صحيح الجامع مبالو كتاب السوليمة لسنو وهي حديث السنبت سيزقبوا بس كتابنا بخاري بمبالو متاوقوا كتاب ازا كتاب لاي رئيس أسكم طوال ترجمة مالت رئيس مالت نوع قال فيها الزار أسلين بزهل باب العلم قبل القول والعمل رئيس هذا ما وقت كما ناقرنا كما سرات بفيتي كدمال وكس لباوي يهونا ناقرنا لبك تستكاكلا كام من أبوها لان ودا نقرنا ودا تكبار مكي دومال وساق هذه الآية الكريمة كزان بوها لا اتنان كس أسكتلو فعلم أنه لا إله إلا الله ملون لكن ده دليل ما عندما سرج جادرقو ستكمو سوكة مقدم يلبك لمونه. وقال تعالى الله بل لنبو تابلوال والعصر بجزياتو الشملالو إن الإنسان لفي خص يسو لجوش بعدتك علي كسرتو السنالو إلا الذين آمنوا النزيا يامنوا وعملوا الصالحات ملكام سرام يسروا وتواصوا بالحق بحق نقر لي أدرى يتبابلنا وتواصوا بالصبر بتقست لي أدرى يتبابلت النزهن أرادت بحريات سبسبو سوش بتشاسي كرو كزيو جالو سو بمولو كسروا البلوان النزه أرادتهم بحريوش بن أموالتو يازتو فكسرت بنو البلو الله تناقروا إياهن لعلم ديت ما ترجعي هنا لعلم ديت ما ترجعي هنا الكتبالة إلا الذين آمنوا ملون إيمان بهنا نقر ما من مثال ما سيون نقرون سنناكونا مجمّر آدم سنرداو طرومهنو سنقنزبنا نجي على بلزيا بما يوقعوا نقر ميامن كهنا نتو أدقنيا شهدت لينا يلو فرتب السلامة من الخسارة على مسائل أربع الله ككثرة مدانا بارات نتبوش لين تلتلو وإن أردت نقروتهم بما موالات أسكت سلوما له. المسألة الأولى يمجمّر أو نتب ككثرة ميدانو الإيمان أمنتنو يعني الاعتقاد الصحيح فككلن ياي هنا أمنتنا له فبلبو السمي قبا. المسألة الثانية ولتن يو نتب دقمو العمل الصالح والأقوال الصالحة ملكام نقروتنا ملكام سراوشناتو وعطف الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة وعطف الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة على الإيمان الله سبحانه وتعالى وعطف الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة على الإيمان عطف نميون عطف ملت مملت ويميز ملت ملكام نققرننا ملكام سران ودا إيمان مملت الله إلا الذين آمنوا كالبوا على وعملوا الصالحات بلو واو فيدل يمسس آمر فيدلنا عطف ما درقيا يعني كوابوا على يتتكسون كوابوا بفيدك تتكسوا كالقا متهيا يزمد ورزام متملتنا ناهين ملكام سران إنا نققرن بإيمان لا عطف ما درقوا مع أنها جزء منه ملكام نققرن ملكام سران يا إيمان كفل كمهون قامل الله ملكام سرا ميسرو بايل منورو ملكام سرا راسو كإيمان سلهونا إلا الذين آمنوا بالو استقبتو نبر فكاتو نبر قل نتقلو الله كإيمانو سمتاكل ملكام سرا نتقلو ملكام سرا يسرون بلو قلتو فال إن ما درقو من لما من دنا يتفلق بس من باب عطف الخاص على العام ليو يهون النقر تقلبو هنا نقر لاي كما ملسنا ميكور ترو إيه دقمو يتلمدنا وبان نقاقر قرآن حديث موس يتلمدنا قرنا الله عندنا نقر كلنا من ميكاتت أقلع يهون النقر إننا قرنا كذابو هلا بزاو سليكاتتو ميشلو نقرو شندمو إينا تلا النزي بلو ليت يالا سكرة بيستاتشو بزرزر من نقر بس عدد أن يلا بحديث موس أذان النكوترو لأن الأعمال داخلة في الإيمان مكنياتهم سراء كإيمان كافتال سراء إيمان السجبل وإنما عطفها عليه اهتماما بها الله سراء نتلو سراء راس إيمان هنو إيالة يأمنوا في السراء مابرو ميجبا هنو إيالة جن نتلو ملكام سراء يسرون بلو إلي ولمن دلنو فقرة بيستبتنو ملكام سراء مسرات إنجي سراء كإيمان ما يكاسك ما يكوتر سلهنا أيضا لم يالونه والمسألة الثالثة خصوصاً يو فكثرة مداني تنطلة تلبس نتب تواصوا بالحق بحق نظرة أدرى يتبابل إن ملك يعني دعوا إلى الله ولا الله يتقروا ملك وأمروا بالمعروف بملك من نظر يزززوا ونهوا عن المنكر فمدفهم نظر يتلكلوا ملك ولما اعتنوا بأنفسهم أولا مجمرة براسة شو قدائي فكرة بساتوا بزي فكرت كفتوا بوهلا وعرفوا الطريق فكسلا يوما قد يتندهن تاوقوا بوهلا كامنوا بوهلا دعوا غيرهم إلى ذلك ليلو نمسوا ودجه من قد الرئة درقوا أمنوا ملكم تراثروا له أجابوا هلا جاتونا تاتروا هل تكمتم الرئة ما درقوا لأن المسلم مكنيات مسلم هنا سو مكلف بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى توسن ولا الله من غير ترين دادر بتحزول قديتا تتلو بتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توسن بملكة من غير دازلنا كما تكون غير عندك لكن حزول قديتا تتلو بتال بزي من بحري قلت أشوى الله إهين على ما درك من يمتال توسن فاسيات أخوية أيو دعوة سادرقوني من أقبان اني راسين كاستقاكل سو بيتم سو قدل بجباني من أستنق إبلو زم بلو مكة مك كتاس بلع بمينة عبستات عبرو أستقفال نبي صلى الله عليه وسلم من دالو سوش تفاتن إيايو يعني انت فاتن ما استقاكلو ما ينادرو كون سلس جاتفات أوسك الله أوسك أن يعمهم الله بعقاب منه بلو الله اللو نبني أدار استقاكل ليكت أشويك أربال فزابوا هلا نزام ترون المسلين بروسوسين هاي مرمي أفتاتنا ما ينون تفات رمولو من ناجر اللبن بتسال المتن عاكما سنستسال درسنا وتواصوا بالصبر بالصبر هذه هي المسألة الرابعة شارسين يوانت بدقمو بسجس عدرا يتبابالون المسلم وهي الصبر على ما يلاقونه في سبيل ذلك إهم بزيه من قر لي ولا الله دعوة بمية دربو سعد بمية قات ما سو من السعد والمشقة بشجر بدك منا بمشهر علي تجسي مية دربو ملك ناتم ولا الله من قر تري مية رج أن الدعوة إلى الله ليست مكروسة بالوردة لك ولا الله من قر تري ما درج بعض بيت نتف من قر لي دلم ببزو انكفاتوس وتأوردوس ببزو اشوهوس يتكبب من قرنا عنده يسربوال عندو يدبد بوال عندو سمون يتفاب بتال عندو ليلة نجر يدر بوال يا موال لجه ينبزونا دروس يقات موتا إذن هلو مكران ناسكاي أو لفاستر لدبد يوتو اللي أتاو هلو يسلال بجه لاي صبر ما درج ياسبر لجال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة يمتبالون كتاباتون مسارت كادر رقوباتون من رجاو تس عندو سورة العصر بمعنى يوم مسلم لا جديت أنا سو بلو نتبوسن كذا الزروبها لا فالنزان نتبوسن مجمرو العلم ما وقنا ما وقت بلمو الله دين إلى آخره يالو كذا الزرو صورة العصر لما الرجال تتفعل فزيادة تلو عمل فزيادة تلو الدعوة فزيادة تلو الصبر على الأذاتين والنزي للنزي عراس نتبوس ما ترجعت تكمل من القرآن أن كتب فلا سعادة لمسلم عند مسلم دس على جنيس بدنيا منهم باخرة إلا إذا حقق هذه المسائل الأربع نزين أراك سنتبوت سال الرقاق جت أدرس بتككل سال تجبر أدرس دس أن يهون أما الاهتمامات بالثقافات العامة تقلبهن يسلطاني قداي تكرة مستثمة بتكنولوجي قداي والأمور الصحفية وأقوال الناس በጋዜጦች ጉዳዮችና በሰዎች ንግግር ዙሪያ ሳምንታዊ አወራሃዊ ጋዜጣና መጽሔቶችን ማንበብ የተለያዩ ስልጣኔዎችን ስለነሱ ማንበብና መከታተል وما يدور في العالم بعالم لا ايه هناس لالو نجر مكتاتل ماتنات فهذه انما يطلع الانسان عليها بعدما يحقق التوحيد نزين قدايت سو من ملكتاتو ميانباتو مهنا ميادامتاتو مجمرا عقيداون كاستكاكل بوهالان عقيداون كاستكاكل بوهالا بللوش بامور جانبي مسرتاوي بالهون قدايت አገሩ ላይ ምን እየተከሰተ እንደሆነ አው በአለም ላይ ምን እየተከሰተ እንደሆነ ጋዜጦችን መጽሔቶችን በማንበብ ኢንፎርሜሽን ሊሰማ ይችላል አው ደግሞ ሰዎችን በመጠየቅ አለም ላይ የሆነ ስላለው ነገር ሊከታተል ይችላል ግን ከዛ በፊት ለዚህ ነገር ትኩረት ከመስጠታችን በፊት መሰረታዊ የሆነውን ጉዳይ አቂዳን تحقيق ማድረግ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ويحقق العقيده عقيدهን ካረጋገጠ በኋላ ነው ካስተካከለ በኋላ ነው إن لا درج ميقبوا ويطلع على هذه الأمور من أجل أن يعرف الخير من الشر نزل النظرات من ملكتهم رجيتوا تنميون متيتوا تن أو ريديو تنمي كتاتلو طرون النامتفون لما ليتنا طرون النامتفون لما ليتنا ومن أجل أن يحذر مما يدور في الساحة بعلم لا يهنا تعلق يتسروا تعلق مكفو نظرات لما تنقص بلونه فالذى عدد رسول لم تبك بلو ومن شرور من شرور ودعايات مضللة فتلايو تنقلو السنة عتماني عساسات كهونو الريوز موجتوش رسول لم تبك بلو اندهنك انفورميشنو السنة تفاصل السلال لكن هذا بعدما يتسلح بالحلم جنيه لهون المجبو بوقت يوقت المسالة فتاتك كانت قبب وهلا ويتسلح بالإيمان بالله ورسوله فالله إنه بملك سنيه وما منه من إيمان كان الجبب وحلانه ولذلك السولي جولين يتجبه بجال إذا قمو بجال إنه تشتو قدس إنيا بانفلق أشهر منقى جراسل استجبال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي إلا تبالي أنت سنك ألفن الكوتو أسيرنا وريعة أرالين على الكوتو وريزو اللي هنا تالي جبال نبي صلى الله عليه وسلم يهون ملك سلكو يا وري في زغي يباشو ماله ان نغرا طارا بلو ملك لكو سيقو يباشو من يلالو وياتي كبل اخبار من لم تزود يلال انت سنك تنيك يالاسو اطارالين يالالكو سو يولي يمتا بلا عنده سو هين وري انجليزي يمتا بلا فتا يدرغو نبر وكذلك اهم بالعالم لا يهون سلالو نغر سلا زيناو سلا منو سلا منو سلا سلطانه سلا بوليتيكاو ان عشان فلك دوراسن تجبا የሚያግዚህ ሰነራቱ መከታተል ላይ ተጠበቀብን ሁሉ ይችላል ማለት ነው። የአቂዳ ጉዳይ ግን እንዲህ ድንገት ከማንም ሰው ወንድ ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። እኛ ካልፈለግነውና ካላጣራ ነው እዚህ አይነት አቂዳው ይችላልሉ እምነታችን ሊበላሽ ይችላል። أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته نقرقن إيثو بثقافة بثلتاني قدائي السنة بثلايو يمتهتو السنة قازيتو سبميع ساتمواتشو قدائيو عندهم بفولتكا قدائيو سامتو ميقباكو هنا سلا عقيدة وسلا أمنة منهم وكستاين ورو وعلى غير علم بأمور دينه ስለሃይማኖቱ ጉዳዮች ዑቀት ሳይኖረው በእንደዛ አይነቱ ጉዳዮች የሚጠመድ ከሆነ فإن هذا لا ينفعه شيئا እንደዛ አይነቱ ሰው እኒህ ነገሮች መከታተሉ አይጠቅመውም بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه እንደውም እንደዛ አይነቱ ሰው ምንን ጥቅም በማያስገኝ ነገር ነው ራሱን ቢዚ ያደረገ እየወጠረ ያለው ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل حقا كباطل ليته ما وقع يشلم مكنياتهم علم يلهم فلا دينو من المياوكو نقر يلهم غازيت عم مسيحة المياورهو النقر هلو يكبلال امنتو اقوام وادرقو يزال يكراكر اللتال يتعلابتال الى اخره مالك فكثير من من جهل العقيدة بزو عقيدان يلتردو سوش عقيدات شون يمياوكو سوش واعتنوا بمثل هذه الأمور بندزهنت قدايوس لا يتكرس التو يمين كثاكس وصوت ضلوا وأضلوا راسكم أمو كونم عتم موال أساس سوال قدل أسجب سوال ولبسوا على الناس سوتنم أقوامتون أمتاك تواتشوال أجبر برواتشوال بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة نزي سوتش وكتل الله شو سوتش لهنو حتى تتعلو سوتنمكوا كغازيت عنا كمسيتوش بميان بطوريوش يسون عقيدة أمنس أجبر برواتال لمثالي بكاللالو مالك سلادين سايمارو غازيت عنا مسيتوش منبب أو يتلايو ሚዲያዎች መከታተል ከመያመጣቸው ጉዳቶች ማለት ብዙ መጽሔቶች ጋዜጦች የሚታተሙ አሉ። ሰውየው ሰንጠረዥ እየተሰራ በዚህ ወሬ ተወለደ በዚህ ቀን ተወለደ እንደዚህ አይነት ባህሪ ይኖርዋል እንደዚህ አይነት ፍላጎት ይኖርዋል እነኚህ እነኚህ ነገሮች ይጣላሉ የሚል የግምት ሰንጠረዥ ይለቀቃል። ይሄ ከጥንቆላ ነው የሚቆጠረው። እንዲህ ጥንቆላ ደግሞ ሽርክ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلو تنقوا يتقبلته تنقوا يميلون نجر تككلنه بلو يتقبلته كفرنا بالقران تككلنه بايلون منقوا زم بلو يمتى دغمو 40 كان الله صلاتنا يقبلون بلو جن زاري هي نجر አንቋዩ ጋር ፊት ለፊትም ባይሆን በጋዜጣና በመጽሔት እየታተመ አው በፌስቡክ እየተለቀቀ ነው። የተለያዩ ሶፍትዌሮች ይለቀቃሉ። አንድ ሰው ተቃራኒ ጾታዎች የፍቅራቸውን ደረጃ የሚለካ ማለት የሚናገር ይሆን የሚያስገቡት ነገር ያስገባሉ። ምን እንደሆነ والله اعلم ከዛ በኋላ በነዛ በሚገቡለት መረጃዎች መሰረት ያ ሶፍትዌር አስተቡት ከኢንተርኔት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። አንድ ጊዜ ተሰርቶ የተለቀቀ ነው። ከዛ በኋላ ዛው የሆነ ነገር አስገብቶ እገሌ ለገሊት ያለውን ፍቅር አው እሷ ደግሞ ለሱ ያላትን ፍቅር መጣኒ ነግራቸዋል። ይሄ በጣም አቂዳን የሚያበላሽ ጉዳይ ነው። ይሄን ምን ነግራችሁ በወጣቱ መካከል ተስፋፍቶ ስለላለ ነው። ስለነዚህ ሶፍትዌሮች ብዙ የሚያቅሰው ይኖራል። ማቅም ሊኖር ይችላል። ግን ለሚያውቀው መታረሚያ ይሆናል ለማያውቀው ደግሞ መጠንቀቂያ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ዲንን ሳይማሩ ወደ እንደዚህ አይነቶች ወደ ፍልቃኔ ጉዳይ ወደ ቴክኖሎጂ ጉዳይ መግባት በነዛ መወጠር እንደ አይነቱን ችግር ያመጣል። ሙስሊም ነው ተውሂድ ላይ ነው ያለሁት ብሎ በዚህ ነገር ሲፈራ ይገኛል። ከጠንቋዮች ጋር ግንኙነት ሲያደርግ በመጽሔት በጋዜጣ በፌስቡክ አው በስልክ እየተደዋወለ ከጠንቋዮች ጋር ሲያስተነቁል እድሉን ሲያስሞክር ይታያል። ሽርክ ላይ ወድቆ ማለት ግን እሱ ተውሂድ ላይ ነው ያለው ብሎ ነው የሚያስበው። አው መጥፎ ኸሊዕ የሆኑ በቃ ምንም ሐያ የሌላቸው መነገር የሌለባቸው ነገሮች የማይተው የሆኑ መጽሐፎችን ጋዜጦችን ሲያነብ ይታያል። አው ፎቶ የአጅነቢይ ፎቶ ያለበትን ጋዜጣ ምንም ፎቶ መኖሩ ሳያስደነግጠው ሳያስጨንቀው እኔ ለኢንፎርሜሽን ነው ያለ ሲያነብ ይታያል። አው ደግሞ ሬዲዮ ከፍቶ ዘፈን ሲያዳምጥ ይገኛል። ምንድነው ሲባል ዜና እየተጠባበቅኩ ነው ይላል። በዜናና በተለያዩ ፕሮግራሞች መካከል ዘፈን ሲመጡ አብሮ ያዳምጣቸዋል። ይሄ ሁሉ ዲንን ጠንቅቀው ታውቁ ወደ ቴክኖሎጂ ጉዳይ ወደ ፈቃፋ ወደ ስልጣኔ መግባት የሚያመጣው ችግር ነው። መጀመሪያ አቂዳችንን ዲናችንን ማስተካከል ያስፈልጋል። وكذلك በፌስቡክ ዙሪያ فيسبوك لا يملككو مرجاوچن بمكتاتل راساچون بيزي يادرغو بزو وندمنا هاتوچ አሉ። الله يطبقنا النا مالك من تكستة غلي اگر لاي من تكستة من تبالا من تورى من تسرى عالم لاي من تكستة اياندندوم بيجي ياغلابطو زالي غلي غوادنياي من لقوال من صفوال ايتبالا بزو بتام بزو غيزين ብዙ ጊዜ ሐታ ሶላትን ግዴታ የሆነብንን ዒባዳስ ክሻም ማድረስ ማለት በፌስቡክ እና በሌላ በሌሎች ሶሻል ኔትወርኮች ቢዚ ሆነን ማለ። ግን እንደ አይነቱ ሰው ቅራት ቅራስኪ ና ተማር ስለዲነ ሲባል ጊዜ የለኝም ይላል። አይመቸኝም ቢዚ ነኝ አሳይመንት አለብኝ ጥናት አለብኝ او ليلا سرا سرا له بلو يتلاجو مكنياتوچن ياقربال ايه هولو دينن سايمارو ودا اندزي هينتوچو گدايوچ مگبال يميامطاو چگر نو مالو وليس عندهم علم يميزون بين الضار والنافع گوجنا تقامي يهونون نگر يميليوبت اوقت يلاچوم هي سلاليلاچو زنبلو ياگبسبسوتال وما يؤخذ وما يترك أمي وصلنا أمي تواون من نقر ليتهم يوقبتوك تهلاشهم وكيف تعالج الأمور نقروش انديت اندمي تاكمو انديت مفتهين دمي فلق اللاشو سلزي اوك تهلاشهم لمستالي عندسو يهونن أبليكيشن متاكم كفلقا أبليكيشن متاكم يفلقا ازا أبليكيشنو سيجان فوتو ينوروال او زفن ينوروال كذا بوالا من يدرق ايه ابليكيشن فوتو سلالو فوتو مايت حرام سلو هنا يا اجنبيين فوتو او دقمو زفن سلالو زفن ما دامت حرام سلو هنا ايه ابليكيشن متو اللبين وين دقمو ايه فوتو ان زفن ما تفابت منقد انديت نوبلو ترسها يدرق بكا ابليكيشن مفلقيو اللو زفن اني الفلقو زفن ميزن ሲከፍቶ አፕሊኬሽኑን ይዘፍናል ክላሲካል ያደርጋል ፎቶውም ይመጣል በሚጠቀምበት ሰዓት እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙታል حاجه አይደለም ምክንያቱም እሱ ጋያው አፕሊኬሽኑን መጠቀም ነው كيف تعالج الامور አያውቅም እንዴት ነገሮች መፍትሄ ይፈልግላቸዋል የግል ፍላጎትና ዲን ሲጋጭ ማን ነው ቀድሚያ መሰጠት ያለበት علم የለም ወቀስ ስለሌለው በእንደዚህ አይነት ስህተቶች ላይ ወድቆ ويتايال بزو سو مالت فبذلك حصل الخلل كفتتي تفترو بزي مكنياتنو بمسلموش مكاكل وحصل اللبس عند كثير منهم بزوش سوش زند مكالاك الممتاتات تفتر باشو بلان داندو ما ألفو يفلسفنا قازيت أننا متعفوشن بمان بمكنيات حتى سلا الله سبحانه وتعالى منور اسكي تراتر هلو يد الرسالة بأ الله سبحانه وتعالى مكر درجة عليه له يدرس ألا الله يطبقنا لأنهم دخلوا في مجالات الثقافة كنياتهم من نسو بسلت أني على مستبوتا وسسل قبو ومجالات السياسة عندهم ببولتكا قدائي وسسل قبو من غير أن يكون عندهم علم بعقيدتهم سل عقيدات شو أكسين ورشو عندهم نقر السزل وسل قبو بزو شقر بزو كفتات فتر باشو وبصيرة من دينهم سلاهيمانو تشوم مكسل للاتشو فحسبوا الحق باطلا باطل هنا النقر حق أدرقوا وسلت تنطي هنا النقر والباطل حق باطل هنا النقر دقمو حق أدرقوا وسلت يما جمريو حقا باطل أدرقوا وسلت يولا التنيو دقمو باطل هنا النقر حق أدرقوا وسلت تمتع تاباتشو ይሄ ችግር የተፈጠረው ስለ ዲን ባለማወቅ ምክንያት ነው። አዎ አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ነገሮችን ለመጠንቀቅ ተብሎ ስለ መጥፎ ነገሮች ምንነት ይታወቃል ግን መጥፎ ነገሮችን መጠቀምና መገልገል አይቻለም። ለምሳሌ አጅነቢ የሆነችን ሴት ፎቶ ማየት አይቻለም። አበቃ ወቀቱ ይሄን ከዚያውጭ አጅነቢ የሆነች ሴት ያለበትን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ፕሮግራም በመጠቀም መጥፎ ነገርን መጠንቀቅ አይቻለም። لب النبل اسكي مدفون نقر ماوك يتفلقوكو يام مدفون نقر لما تنككنو كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه تبلع مدفون نقر كترو ليش أوكوين لمن تنكولنا السبيال اللما لما تنككنو مدفون كترو ليش ماوك سيوت كبتانو بليلوش من نقر السندج عند نقر ለመጠንቀቅ ብለን ማወቃችን እሱን እንድንጠቀምና እንድንገለገል የተፈቀደ ያደርግልን። ሙዚቃ ለመጠንቀቅ ሙዚቃ በማዳመጥ አይደለም፣ ስለ ሙዚቃ ምንነት አውቀ ነው። ምን አይነት ስሜት እንደሚሰጥ እንዴት ሰውን እንደሚፈትን እየጀረብን አይደለም ሙዚቃን የምንጠነቀቀው። وكذلك ፊልምንም እንደዚሁ ለመጠንቀቅ ፊልም ከፍቶ አይቶ እስኪ ፊልም የሚያመጣውን ጉዳት ለሞክረው ተብሎ አይደለም። መጥፎ ነገር መጥፎ መሆኑን ካወቀ በኋላ እንዲጠነቀቀው ነው የሚፈልገው እንጂ እንዲጠቀመውና እንዲገለገለው አይደለም። والله ما هيبነት ما يمتعون قليلا كفر درجة هلو يدرسال بالا مواق مالتنا ميا كفر انسرا كذي ببلت رقمو كذي بالتنا النسى ملكو من اين الشقر لا يترال الله نمي اسكوت تاسرا يسران الله نمي اسدست نمي مثلب درجة لين درسال مشركوش وانجل سيسارو سيكلو سيكلكلو كونجلاتو من يلو نبر وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إلى الله الزنو هي وانجل من سره إلى نفس وانجل بلو سلم ما يترط رسمه إيه دقمو سلك كسرتنا وقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بلو الله يكسروا سوش مالت سروا يسروا يمسلاتشو سراتشو وركيهون باتشوناتشو تبلوال الله كما هي منت عالم يوطان نجا إن شاء الله إلى عوا برنامج الليل